أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره الشريف: ثم إنه ربما يدعى أن العقود المؤثرة في النقل والانتقال أسباب شرعية توقيفية، كما حكي عن الإيضاح من أن كل عقد لازم وضع له الشارع صيغة مخصوصة بالاستقراء. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر ما هو الحق في المسألة، وهو أنه على فرض تمامية الإجماع من أن العقد لكي يحصل لا بد من لفظ، وبين أن مراد الفقهاء من اللفظ ليس خصوص اللفظ الموضوع لذلك العقد، وإنما كل لفظ يمكن أن يؤدي لنا المعنى المقصود فهو كاف في تحقق العقد. وكذلك عندما بين وجه الجمع فيما سبق، عندما قال والأحسن، عندما بين وجه الجمع للتهافت الواقعي في كلمات الفقهاء من أن مراد هؤلاء أن العقد لا بد أن يكون اللفظ فيه حقيقة وأن يكون اللفظ صريحا، مراد من الحقيقة والصراحة يعني أن يكون مفادا باللفظ سواء كان على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز. بعد أن بين هذه المطالب يقول: إن قيل أن العقود تحتاج إلى سبب شرعي، أي عقود؟ العقود التي تؤثر في النقل والانتقال، تنقل المثمن إلى المشتري، تنقل المثمن إلى المشتري وتنقل الثمن إلى البائع، هذه تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى سبب، وهذا السبب حكم شرعي. الإخوة تذكرون في أول هذا البحث أشار الشيخ الطائفة أن الأسباب الشرعية، أن العقود تحتاج إلى سبب شرعي لأنها حكم، والمراد من الحكم يعني أنها حكم وضعي، تحتاج إلى سبب شرعي، والأسباب لا بد أن تأتي من طريق الشارع. الشارع لا بد أن يبين لنا أن هذا السبب يحقق النقل والانتقال الشرعي، أو أن هذا السبب لا يحقق لنا النقل والانتقال الشرعي. فإذا قبلنا هذه القاعدة، وهي أن العقود التي يتحقق بها النقل والانتقال، إن قبلنا بأن العقود التي يتحقق بها النقل والانتقال أسباب شرعية، والسبب الشرعي لا بد أن يأتي من نفس الشارع. نحن نعلم أنه إذا كان حقيقة، هذا اللفظ لإفادة العقد كان حقيقة في المعنى وكان صريحا في إفادة المعنى، يقع به العقد الناقل. أما إذا لم يكن حقيقة ولم يكن صريحا بل كان كناية، نشك أنه يتحقق به النقل والانتقال أو لا يتحقق به النقل والانتقال. فالأصل ماذا؟ فالأصل عدم تحقق النقل والانتقال، لأن هذا هو مقتضى توقيفية الأسباب الشرعية. أنا أعلم أن الشارع أوجب علي الصلاة، والصلاة واجبة علي، وهل يحق لي أن أأتي بأي صلاة كانت جامعة للشرائط أو فاقدة للشرائط؟ لا، لا بد أن أأتي بتلك الصلاة التي تكون جامعة لكل الشرائط وفاقدة لكل الموانع. كذلك في المقام، فإنه إذا قبلنا أن العقود التي تفيد النقل والانتقال تحتاج إلى سبب شرعي، والسبب الشرعي لا بد أن يرد من الشارع، توقيفي لا بد أن نقف فيه عند الشارع. وإذا شككنا أن العقد الذي يتحقق به النقل والانتقال هل يكفي فيه الحقيقة، هل يشترط فيه الحقيقة أو يكفي فيه المجاز، طب إذا جئنا به على نحو الحقيقة، اللفظ كان مستعملا في معناه الحقيقي، تم النقل والانتقال. أما إذا لم يكن مستعملا على المعنى الحقيقي بل كان مجازيا نشك، فالأصل العدم. هذا الكلام واضح ينافي ماذا؟ ينافي ما تقدم من الشيء من أن كل لفظ يفيد المعنى المقصود فهو كاف لتحقق العقد اللازم. من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يبين هذا الكلام، ويبين أن هذا الكلام غير تام، لأن مبناه هو فيما سبق عندما قال والأصل أنه يكفي، وأنه فلهذا قال له بكل ظهور. والذي يظهر من النصوص والفتاوى هو الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفي في المعنى المقصود، وهذا المبنى ينافي ذلك. لا يمكن الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفي في المعنى المقصود، بل لا بد أن نعتمد على تلك الألفاظ التي جاءت من الشارع. ففي البيع لا بد أن يقول البائع بعته، وفي الإجارة لا بد أن يقول آجرته، وفي العارية لا بد أن يقول أعرته، وفي الهبة لا بد أن يقول وهبته، وهكذا. ثم هذا المدعي الذي ذكر هذا الكلام الذي ينافي ما اختاره الشيخ فيما سبق، أيد كلامه بعبارة صدرت من فخر المحققين ابن العلامان. هذه العبارة ما هو مفادها؟ مفادها ذكر بأن الشارع، نحن بالاستقراء وجدنا أن الشارع وضع لكل عقد لازم صيغة مخصوصة، ومن هنا فلا بد، يقول المدعي، فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن. والقدر المتيقن أي منه؟ القدر المتيقن هو الحقيقة، هو الصراحة، فلا يكفي المجاز ولا تكفي الكناية. ومن الواضح أن هذا الكلام مناف لما تقدم من الشيء. قال ثم إنه ربما يدعى أن العقود المؤثرة في النقل والانتقال، يدعى ماذا؟ أسباب شرعية توقيفية. هذه هي دعوى المدعي، هذه الدعوى من المدعي يريد أن يؤيدها هذا المدعي بكلام من؟ كما حكي عن الإيضاح لفخر المحققين، من أن كل عقد لازم لكي يفيد اللزوم وضع الشارع لذلك العقد صيغة مخصوصة بالاستقراء. المدعي يقول هذا الكلام مؤيد لما ندعيه، هذه فلا بد مو كلام صاحب الإيضاح، وإنما هذا من تتمة كلام المدعي. يعني المدعي قال ثم إنه ربما يدعى، ثم ذكر مؤيدا لكلامه من كلام فخر المحققين، فأخذ النتيجة. ما هي النتيجة؟ فلا بد من الاقتصار على المتيقن، والمتيقن ماذا؟ أن يكون اللفظ حقيقة في المعنى المستعمل، أن يكون صريحا في المعنى المستعمل، لا أن يكون مجازا أو أن يكون كناية. فإذا هذا فلا بد مو من تتمة كلام صاحب الإيضاح، وإنما هو من تتمة كلام المدعي لذلك القارون. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه وهو، هذا وهو يعني الادعاء، مو كلام فخر المحققين، مو ما مدعى كلام صاحب الإيضاح لا محصل له كما تيتضح. وهو أي لا بد من الاقتصار على المتيقن، وهو كلام لا محصل له. لماذا لا محصل له؟ لما تقدم يقول الشيخ، نحن ذكرنا لكم كلمات الفقهاء، وستأتي إن شاء الله بعض النصوص الآتية التي يستفاد منها أنه لا يشترط أن نأتي بلفظ خاص، بل يكفي أي لفظ يدل على المعنى المقصود. وهو كلام لا محصل له عند من لاحظ فتاوى العلماء فضلا عن الروايات المتكثرة الآتية بعضها. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن بيّن أن هذا الكلام غير تام، يريد أن يبين أن الاستشهاد الذي ذكره المستدل والمدعي أيضا الاستشهاد غير تام، يعني الاستشهاد لا يؤيد مدعى بل يؤيد مدعى الشيخ رحمة الله تعالى عليه. أخر المدعي أراد أن يستشهد بكلام صاحب الإيضاح لإفادة مطلبه، لتأييد مطلبه، وهي توقيفية الأسباب الشرعية. الشيخ رحمة الله تعالى عليه ماذا يقول؟ يقول لا، سلام الفاخر، نحن نجد أنه مؤيد لمدعانا. سلام عليكم. كلام الفخر مؤين لما ادعيناه، وهو الاكتفاء بكل لفظ، لا انه مؤيد لما ادعاه المدعي، وهو انه لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن. يقول واما ما ذكره الفخر قدس سره، فلعل المراد فيه من الخصوصية المأخوذة في الصيغة شرعا هي. يقول مراد الفخر من أنه عندما قال لا بد من صيغة مخصوصة، مراد من الصيغة المخصوصة مو الصيغة المخصوصة في بذلك العاقدة، مراد من الصيغة المخصوصة يعني أن اللفظ الذي تأتي به لإيجاد عقد لازم لا بد أن يكون اللفظ قد واد في لسان الشارع، إما هو أو ما يرادفه لغة أو عرفة. ليس مراد الفخر أنه إذا أردت أن توقع عقدا لازما لا بد أن تأتي بلفظ مخصوص، لا، مراده أن ذلك اللفظ الذي تأتي به لإفادة معنى لإفادة عقد لازم لا بد أنه ورد في لسان الشارع، لأن وروده في لسان الشارع يجعل له خصوصية، ولكن هو بخصوصه يقول لا، مراده ورد في لسان الشارع أو ما يرادفه لغة أو ما يرادفه عرفان، كل هذا كافي. ثم بعد ذلك يذكر جملة من كلمات الفقهاء التي تؤيد هذا المعنى، يعني المراد من الصيغة المخصوصة مو مراد لفظ خاص، وإنما اللفظ وما يرادف ذلك اللفظ من الألفاظ العربية واللغوية. يقول وأما ما ذكره الفخر قدس سره، فلعل المراد فيما ذكره من الخصوصية المأخوذة في الصيغة شرعا عندما قال وضع له الشارع صيغة مخصوصة، هي اشتمال الصيغة، اشتمالها الضمير يعود على الصيغات، هي تلك الخصوصية، ما هي؟ هي اشتمال الصيغة على العنوان المعبر عن تلك المعاملة به، أي بذلك اللفظ وبذلك العنوان. الصيغة تكون مشتملة على ذلك العنوان الذي عبر به الشارع، السبب خصوصه يقول لا، سواء هو أو ما يرادفه لغة أو عرفان. هي اشتمالها الخصوصية، هي اشتمال الصيغة على العنوان المعبر عن تلك المعاملة به في كلام الشارع. فمثلا فإذا كانت العلاقة الحادثة بين الرجل والمرأة معبرا عن هذه العلاقة في كلام الشارع بالنكاح وبالزوجية وبالمتعة كما في الآيات القرآنية، فلا بد من اشتمال عقدها، أي عقد تلك العلاقة، فلا بد من اشتمال عقدها على هذه العناوين. أما خصوص أن تحتو لا، خصوص زوجته لا، لا بد أن تكون هذه أو ما يرادفها لغة أو شرعا. أما أن تقول المرأة وهبتك، خب لا هي تلك الألفاظ ولا هي ما يرادفها لغة أو شرعا، أو تقول زارعتك كما أشرنا بالأمس، أو تقول سلقتك، هذه كلها لا تعطي معنى النكاح والزواج والمتعة وما يرادفها لغة أو عرفا. يقول فلا بد من اشتمال عقد تلك العلاقة على هذه العناوين، فلا يجوز بلفظ الهبة أو بلفظ البيع أو بلفظ الإجارة أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن هذه لا تؤدي تلك المعاني المشتملة التي وردت في لسان الشارع أولا، وليست مما ترادف تلك الألفاظ ثانيا، وهكذا. وليس الأمر فقط، نحن ضربنا لك مثال علاقة الزوجية كمثال، وإلا في كل العقود المنشئة لمعان أيضا كذلك، وهكذا الكلام في العقود المنشئة للمقاصد الأخرى كالبيع والإجارة ونحوهما، العارية وغير العارية. إذن فخصوصية اللفظ هي ماذا؟ من حيث اعتبار اشتمال تلك الخصوص، من حيث اعتبار اشتمال تلك الصيغة على هذا العنوان، على هذه العنوانات الدائرة في لسان الشارع فقط هذا. يقول أو ما يرادفها لغة أو عربان، لأنها أيضا الشارع عندما ذكر هذه ماذا؟ ذكر هذه بعنوان المثال، لا أن لها فيها خصوصية إلا إذا دل دليل من الخارج. إذا دل دليل من الخارج كما في باب الطلاق، في باب الطلاق قال لا بد أن يكون بلفظ خاص، ولا بد أن يكون الترتيب كذا، ولا بد أن يكون بالصيغة العربية. هسه إما بالدليل الخاص، والدليل الخاص إما رواية وإما إجماع. نحن ليس بحثنا الآن في مورد الدليل الخاص، وإنما ما هو المستفاد من كلمات الشارع. المستفاد من كلمات الشارع أن لهذه الألفاظ خصوصية. نفس هذه الألفاظ يقول لا، مو ليس إلا نفس هذه الألفاظ، ما يرادفها أيضا لغة أو عرفا فهو كافية. نعم، إذا لم تكن هذه الألفاظ وما ولا ما يرادفها لغة أو عرفا، فلا يمكن أن نلتزم بأن العقد يقع بها بتلك الألفاظ. فخصوصية اللفظ من حيث اعتبار اشتمالها على هذه العنوانات الدائرة في لسان الشارع وما يرادف تلك العنوانات أو الألفاظ لغة أو عرفا، لأنها أي تلك الصيغة لأنها بهذه العنوانات موارد للأحكام الشرعية. الشارع إنما رتب وجوب النفقة على ماذا؟ على عنوان العقد الذي تحقق بي زوجته، تحقق بي أنكحته، تحقق بي مسحته. فلهذا قال وجوب النفقة على الرجل، وجوب الإضاعة على المرأة، وكل تلك الأحكام التي ذكرها هذه رتبها على عنوان خاص. ذلك العنوان الخاص لابد أن يكون معتبرا، وإلا لو قلنا أن تلك الأحكام تترتب على أي عنوان إذا لم يكن هناك معنى لأن يأخذ الشارع في تحقق هذه العناوين وترتيب هذه الآثار لفظا خاصا. يقول لأنها أي تلك الصيغة بهذه العنوانات موارد للأحكام الشرعية التي لا تخصى. وعلى هذا إذن الضابط ما هو؟ وعلى هذا فالضابط وجوب إيقاع العقد بإنشاء العناوين الدائرة في لسان الشارع أو ما يرادفها لغة أو عرفا. لماذا شيخنا؟ يقول لأنه نسأل منكم، الشارع أوقع علاقة الزوجية وعلاقة العلاقة بين الرجل والمرأة ورتب عليها الأحكام، قال بأن هذه العلاقة بما تتحقق؟ تتحقق بالنكاح والزواج والمتعة. قم الآن لو جاءت المرأة وقالت وهبتك نفسي، آجرتك نفسي، تارة أن المرأة عندما تقول وهبتك نفسي تريد واقعا معنى الهبة، وأخرى لا تريد معنى الهبة وإنما تريد ماذا؟ ملزوم الهبة، يعني على نحو الكناية ولا ثالثة. تارة أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي، وأخرى أن هذا الاستعمال ماذا؟ استعمال غير حقيقي، هذا إما مجازي وإما كنائي. إن كان الاستعمال حقيقيا، يعني عندما قالت المرأة وهبتك أرادت نفسه معنى الهبة، ومن الواضح أن الشارع لم يرتب تلك الأحكام على الهبة وإنما رتب تلك الأحكام على العلاقة الحاصلة بهذا الطريق، وهي زوجتك وأنكحتك أو متعتك. فإذا لا تتوقع أنه تجري تلك الأحكام المترتبة على أنكحت وزوجت ومتعت. وإن قلت أن المرأة استعملت الهبة أو الإجارة وأرادت وقصدت الملزوم، أرادت الملزوم، يعني الاستعمال كان استعمال كنائي، فهذا خلاف ما ذكرناه فيما سبق من أنه بالكناية لا يقع حتى لو كانت هناك قرائن حالية أو مقالية سابقة، لا بد من وجود لفظ دال، والمفروض أنه لا يوجد هناك لفظ دال. بالأمس بينا هذا المطلب بنحو واضح، من أنه لكي يتحقق لا بد من وجود لفظ دال، ولا يمكن الاكتفاء بالقرينة الحالية أو بالقرينة المقالية السابقة. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه فإن كانت وعلى هذا فالضابط وجوب إيقاع العقد بإنشاء العناوين الدائرة في لسان الشارع. لماذا الضابط هذا؟ يقول دليلنا هذا: إذ لو وقع العقد بإنشاء غيرها، يعني بإنشاء غير هذه الألفاظ التي وردت عن الشارع، فإن كانت تلك المرأة فإن كانت لا مع قصد تلك العناوين، أنشأت هذه الألفاظ لا مع قصد تلك العناوين، يعني لم تقصد الزوجية، لم تقصد النكاح، لم تقصد المتعة، كما لو لم تقصد المرأة إلا هبة نفسها، إلا هبة نفسها أو إجارة نفسها مدة الاستمتاع، ولم يترتب عليه الآثار المحمولة في الشريعة على الزوجية الدائمة أو الزوجية المنقطعة، لأن المفروض ذكرت الهبة وأرادت معنى الهبة، والأحكام التي ذكرت في الزوجية الدائمة والمنقطعة ليست مترتبة على الهبة، وإنما مترتبة على أن تكون زوجة، والهبة لا تحقق زوجية. وأما وإن كانت بقصد هذه العناوين، خب دخلت في الكناية، وأنه ذكرت الهبة وأرادت ماذا؟ الملزوم، وهي الزوجية الدائمة والمنقطعة، يقول دخلت في الكناية التي قلنا، التي عرفت أن تجويز الكناية مع عدم لفظ ذكر دال رجوع إلى عدم اعتبار إفادة المقاصد بالأقوال. هذا ذكرناه بعد الأمس مفصلا، من أنه لا يمكن إفادة المقاصد بغير الأقوال لإفادة العقد اللازم. لكي يفاد العقد، لكي يتحقق العقد اللازم، لا بد من إفادة المقصود بالقول، وهو القول في متن العقد أيضا، مو القول السابق، لا القرينة السابقة ولا القرينة الحالية. إذن فتلخص مما تقدم أن ما ذكره الفقه من قوله أن كل عقد لازم وضع له الشارع صيغة مخصوصة بالاستقراء، هذا ليس منافيا لما ذكرناه، وليس مؤيدا لما ذكره المدعين من أن العقود أسباب تحتاج إلى أسباب توقيفية، بل كلام الفقه يكون مؤيدا لما ذكرناه من أنه يعتبر في تحقق العقد اللازم من لفظ، ولكن له ظهور عرفي معتد به لإفادة المعنى المقصود أي لفظ كان. وهذا هو الذي اختاره الشيخ رحمة الله تعالى عليه عندما قال والأحسن في الجامع، قال مرادهم أن يكون الدال على المعنى لفظ، إما على نحو الحقيقة وإما على نحو المجاز. قال فما ذكره الفخر مؤيد لما ذكرناه، ولكنه متى يكون مؤيد لما ذكرناه؟ بعد تمامية هذا التوجيه، لا وإلا تبين أن الفخر لم يكن كلامه صريحا في هذا. هذا الكلام مؤيد لما ذكره بعد التوجيه الذي ذكره الشيخ لكلام الفخر، ومنشأ ذلك ماذا؟ قال فلعل المراد فيه، إذن ظهور كلام الفخر ليس مؤيدا لكلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وإنما كلام الفخر يكون مؤيدا للشيخ متى؟ بعد ذلك التوجيه الذي ذكره في قوله فلعل. قال فما ذكره الفخر قدس سره مؤيد لما ذكرناه، ومؤيد أيضا لما استفدناه من كلام والده قدس سره بالأمس. قلنا بأن كلام والده العلامة هو ماذا؟ في قوله لا يدري بما خوطب به، قلنا أنه لا يدري بما خوطب به من خلال اللفظ، إذن اللفظ معتبرون، فإذن كلام الفقه لا هو مناف لنا ولا هو مناف لكلام والده العلامة قدس سره. مؤيد لما ذكرناه واستفدناه من كلام والده قدس سره. وإلى هذا المعنى أيضا توجد جملة من كلمات الفقهاء التي تؤيد ما ذهب إليه الفخر واخترناه نحن فيما سبق. وإليه أي إلى هذا الذي ذكرناه من كلام الفخر ووجهنا به كلام الفخر واستفدناه من كلام العلامة، وإليه يشير أيضا ما عن جامع المقاصد من أن العقود متلقات من الشارع، إذن ماذا؟ أسباب شرعية، ولكن كونها أسباب شرعية، كون الشارع وضع لها صيغة مخصوصة، هذا لا ينافي أنه يكفي فيها أي لفظين. فلهذا شوفوا، قال: من أن العقود متلقات من الشارع، فلا ينعقد عقد بلفظ آخر ليس من جنسه، أي من جنس ذلك اللفظ. هسه سواء كان ذلك اللفظ مفيدا لذلك العقد شرعا، أو كان مفيدا لذلك العقد عرفا، أو كان مفيدا لذلك العقد ماذا؟ لغة. فلهذا قيده ليس من جنسه، إذن لابد أن لا يخرج من جنس ذلك اللفظ، مع أنه متلقات من الشارع، يعني أنه الشارع وضع له صيغة مخصوصة، مع أنه وضع الشارع له صيغة مخصوصة، يقول المحقق الثاني ماذا؟ لا ينبغي أن يكون خارج من جنسه، وهذا معناه أنه يكفي اللفظ الموضوع لإفادة ذلك العقد اللازم شرعا لغة عرفا. وما عن المسالك من أنه يجب الاقتصار على العقود اللازمة على الألفاظ المنقولة شرعا، هذا أولا، المعهودة لغة. فإذا إذا كانت تلك الألفاظ التي تريد أن تفيد عقدا معهودة لغة وعرفا أيضا كافية لإفادة المطلب، فهذا أيضا يؤيد ما ذكره الشيخ من الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عربي في إفادة المعنى المقصود. ومراده بالمنقول شرعا يعني ماذا؟ يعني هي ومراده بالمنقول شرعا هي المأثورة في كلام الشارع كالنكاح والزواج والمتعة. وعن كنز العرفان في باب النكاح أن النكاح حكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي حادث، فلا بد له، أي لهذا الحكم الشرعي الحادث، من دليل يدل على حصوله، لأنه حادث، وكل حادث يحتاج إلى دليل، إلى سبب أن هذا الحادث أنه بعد أن لم يكن الآن وجد. خب، هذا الدليل الذي يدل على حدوث هذا الشيء وهو النكاح ما هو؟ وهو العقد اللفظي، فإنه يدل على حدوث النكاح مثلا. خب، العقد اللفظي يضرب له مثال، يقول: وهو العقد اللفظي المتلقى من النص. طب المتلقى من النص يعني لفظ بخصوصه، يقول لا. ثم ذكر المحقق، ذكر صاحب كنز العرفان، ثم ذكر لإيجاب النكاح ألفاظا ثلاثة: النكاح، الزواج، المتعة، وعلل ذلك بورود هذه الألفاظ الثلاثة في القرآن. يقول الشيخ: ولا يخفى أن تعليله هذا كالصريح فيما ذكرنا من تفسير توقيفية العقود. إذن على فرض أن نقبل أن العقود توقيفية، أسباب شرعية توقيفية، مراد من التوقيفية أي معنى؟ هذا المعنى الذي ذكره صاحب كنز العرفان، لا ذلك المعنى الذي أراد أن يستفيده المدعي ليبين أن كلامنا غير تامين. لأن المدعي أراد أن يقول لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن، نحن نقول لا، ليس أنه لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن، كل لفظ له ظهور عرفي لغوي شرعي في إفادة المعنى المقصود فهو كافي. والشاهد على ذلك أنه فسر توقيفية العقود والأسباب الشرعية بهذا الذي ذكرناه في كنز العرفان. ولا يخفى أن تعليله هذا صاحب كنز العرفان كالصريح فيما ذكرناه من تفسير توقيفية العقود، وأنها أي العقود متلقات من الشارع، وأنها متلقات من الشارع ووجوب الاقتصار على المتيقن. إذن معنى وجوب الاقتصار على المتيقن ماذا كان؟ يعني أنه الاستفادة من ألفاظ الشارع وما يرادفها، مو الاقتصار على قدر المتيقن، يعني أنه يريد حقيقة ولا يقع بالمجاز، يريد صراحة ولا يقع بالكناية، مو مراده من الاقتصار على القدر المتيقن أنه لا يقع بالمجاز ولو كان اللفظ له ظهور عرفي في وقوع العقد. لأنه المدعي قال فلا بد من الاقتصار على المتيقن، وكان مراده من المتيقن يعني أنه لا يكفي أي لفظ له ظهور عرفي في إفادة المعنى المقصود، وإنما لا بد من لفظ خاص يكون استعماله حقيقة ويكون استعماله صريحا. يقول لا مراد من الوجوب من وجوب الاقتصار على القدر المتيقن هذا المعنى الذي ذكرناه في تفسير توقيفية العقود والأسباب الشرعية. فيما ذكرنا من تفسير توقيفية العقود وأنها متلقات من الشارع ووجوب الاقتصار على المتيقن، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه ومما بينا هناك، بعد أن تستطيع أن تميز في كلمات الفقهاء السابقين أن أي لفظ يقع به العقد اللازم وأي لفظ لا يقع به العقد اللازم، إن كان ذلك اللفظ من الألفاظ التي عبر بها الشارع أو ما يرادفها لغة أو شرعا أو عرفا، لغة أو عرفا فيقع به العقد اللازم، أما إذا لم يكن ذلك اللفظ موضوعا لإفادة ذلك العقد اللازم لا شرعا لا ما يرادفه لغة أو عرفا بعد لا يمكن أن يتحقق به العقد اللازم. هذا هو الضابط، ونحن أعطينا الضابط بيدك، فأنت ارجع إلى الكلمات السابقة في كلمات الفقهاء لترى بأن أي منها يحقق العقد اللازم وأي منها لا يحقق العقد اللازم. قال ومن هذا الضابط الذي ذكرناه لك تقدر على تمييز الصريح المنقول شرعا المعهود لغة من الألفاظ المتقدمة في أبواب العقود، وقد ذكرناها مفصلا في الصفحة اللاحقة السابقة، من الألفاظ المتقدمة في أبواب العقود المذكورة تستطيع تقدر على تمييز الصريح من غير الصريح، وتبين أنه الصريح لا إشكال ولا شبهة أنه يقع، وغير الصريح أيضا إذا كان من الألفاظ المنقولة شرعا أو ماذا أو كان مما يرادف تلك الألفاظ لغة أو عرفا فهو يقع به العقد اللازم وإلا فلا. خب الآن يقول وأن الإجارة، الآن يضرب مثال شيخ يقول وأن الإجارة بلفظ العارية غير جائز، غير جائزة. لماذا الإجارة بلفظ العارية غير جائزة؟ لأنه لا هو ورد فيه به الشارع ولا ما يرادفه لغة أو عرفا. العارية أين؟ الإجارة أين؟ إذن ما ذكره البعض من أن الإجارة تقع بالعارية بعد اتضح بناء على هذا الضابط الذي ذكرناه لا يمكن أن تقع الإجارة بالعارية. وبلفظ وأن الإجارة بلفظ العارية غير جائزة، ولكن وأن الإجارة بلفظ بيع المنفعة أو السكنى مثلا لا يبعد جوازه، مثال لأنه لا يقع ومثال لما يقع. يقول وأما إذا أردت أن تحقق الإجارة ببيع المنفعة بدل أن تقول آجرتك الدار بكذا تقول بعتك منفعة الدار بكذا، يقع أو لا يقع؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول من الضابط المتقدم لتبين جواز ذلك. خب لماذا لم يجزم لم يقل اتضح جوازه؟ قال لا يبعد جوازه. أما منشأ الجزم بالجواز ورود الروايات الإخوة يتذكرون في أول بحث البيع قلنا بأن الإجارة قد تتحقق بواسطة بيع منفعة الدار أو بيع سكن الدار، هذه رواية تقدمت فيما سبق. خب هذا منشأ الجواز والجواز الجزمي. خب لماذا الشيخ قال لا يبعد؟ ما هو منشأ التردد؟ يقول المحققون في الحواشي لأن منشأ التردد هو أنه لعل الإمام سلام الله عليه عندما قال بعه هذه مجاراة للسائل لا أنه واقعا، لأن السائل سأل أنه هل يجوز لي أن أبيع سكن الدار، فالإمام سلام الله عليه مجاراة له قال ماذا بعه، وإلا لا أنه بمعنى أنه يجوز إيقاع الإجارة بالبيع. فإذا لو كنا نحن وظهور جواب الإمام لقلنا بوقوع الإجارة بالبيع بلا إشكال، ولكن هذا الاحتمال وارد، وهو أن الإمام سلام الله عليه أصالة لو كان يقول أصالة بيعه منفعة الدار كنا نقول أن الإجارة تقع بالبيع، ولكنه إنما جاء في جواب السائل الذي سأل أنه هل يجوز لي أن أبيع منفعة الدار أو سكن الدار أو لا. فلهذا قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: وأن الإجارة بلفظ البيع، بلفظ بيع المنفعة والسكنى مثلا لا يبعد جوازه، وهكذا في باقي الأمثلة التي أشرنا إليها فيما سبق. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: بعد أن تبين الضابط الذي ذكرناه لك، الآن نأتي إلى محل الكلام، وهو أن البيع في إيجابه بأي لفظ يتحقق، وفي قبوله بأي لفظ يتحقق، لأن الضابط الذي ذكرناه لك بعد اتضح. الضابط ما هو؟ الضابط هو أن العقد اللازم لا بد من وجود لفظ له ظهور عرفي معتد به لإفادة المعنى المقصود. إذا اتضح هذا الضابط، الآن نأتي بناء على هذا الضابط لندخل في ألفاظ البيع من قبل البائع وألفاظ المشتري من قبل المشتري يعني القابل. إذا عرفت هذا، أي شيء عرفته؟ الضابط الذي ذكرناه لك. إذا عرفت هذا فلنذكر ألفاظ الإيجاب والقبول، منها لفظ بعت في الإيجاب. الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه أولا يتعرض لألفاظ الإيجاب، يقول: أما لفظ بعت فإنه لا إشكال ولا خلاف نصا وفتوا بين الفقهاء أنه يتحقق الإيجاب به في البيع. نعم تبقى شبهة، وهي ماذا؟ وهي أن لفظة بعت من المشتركات التي تفيد هم الشراء وهم البيع، يعني من قبيل لفظ القرء المستعمل في الطهر وفي الحائض، مستعمل ماذا؟ مستعمل في الضدين، هم مستعمل في فعل البائع وهم مستعمل في فعل المشتري. خب إذا كان الأمر كذلك، شيخنا أنتم بينتم فيما سبق ومما ذكرنا عرفت بأنه لا يمكن الاكتفاء بالمشترك اللفظي، حتى لو كانت هناك قرينة حالية أو قرينة مقالية سابقة. خب هنا كيف تقولون أن الإيجاب يقع بلفظة بعت مع أنه مشترك بين فعل البائع وفعل المشتري؟ يقول: نعم توجد هنا قرينة تعين الإيجاب. ما هي تلك القرينة؟ تقول: كثرة الاستعمال بنحو تعين بعت في الإيجاب. هنا هذا الإشكال الذي ذكرناه بالآن، قلنا بأنه شيخنا أنت بيّنت بأن القرينة لا بد أن تكون قرينة لفظية، وكثرة الاستعمال هل هي قرينة لفظية؟ لا، فهي قرينة حالية، قرينة مقامية. فلهذا هذا لعله يكون متنافيا مع ما تقدم منه قدس سره سابقا. بل العبارة بالأمس وين كانت الإخوة تذكرون؟ بل قال: ومما ذكرنا، هذا بالأمس، يظهر الإشكال في الاقتصار على المشترك اللفظي اتكالا على القرينة الحالية المعينة. قلنا شيخنا أنت بعت، أنت تصرح بأنها مستعملة في فعل البائع وفي فعل المشتري، وكيف تعينت في فعل البائع تفيد الإيجاب؟ قرينة لفظية أكو؟ غير موجودة القرينة اللفظية، إذن تعتمد أنت على ماذا؟ على القرينة الحالية. لهذا ذكر بعض المحققين في الحاشية، وهذا صريح في أن ما اختاره بوجه الجمع غير تام، وإلا لو كان وجه الجمع الذي اختاره تام فكان ينبغي أن لا يقع الإيجاب بلفظ بعته. قال: ومنها، منها لفظ بعت في إفادة الإيجاب ولا خلاف فيه، أي إفادة الإيجاب بلفظ بعت، فتوى ونصا هنا الشيخ يشير إلى الإشكال، وهو أي هذا اللفظ وإن كان من الأضداد لأنه يستعمل في فعل البائع وفي فعل المشتري معا بالنسبة إلى البيع والشراء. وإذا كان من الأضداد كيف تستعمله في الإيجاب بلا قرينة؟ يقول لكن كثرة استعمال هذا اللفظ في وقوع البيع به، يعني في وقوع الإيجاب به، في وقوع البيع به تعينه يعني تعين هذا اللفظ في الإيجاب. أكو في العبارات في بعض النسخ هذه العبارة غير موجودة، يقول كثرة الاستعمال تعين هذا اللفظ لإفادة الإيجاب. كثرة الاستعمال ليست قرينة لفظية كما هو واضح. ومنها من هذه الألفاظ لفظ شريت، مو اشتريت، شريت من شرى، ومنها لفظ شريت أيضا يقع به الإيجاب. والشاهد على ذلك استعماله في القرآن الكريم، استعمل لفظ شريت في القرآن الكريم فقط بمعنى البيع، بمعنى إيقاع الإيجاب. فلهذا قيل أنه لعله في القرآن لم تستعمل هذه اللفظة إلا بهذا المعنى. بلي لا، اشتريت سيأتي بحثه بعد ذلك. اشتريت مو شريت، من اشترى مو من شرى. إذا من اشترى يعني المزيد، ذاك بحث آخر سيأتي. إذا أما إذا كان من شرى هنا شريت، هل أن القرآن استعمل الشريط بمعنى الإيجاب يعني بمعنى البيع أو بمعنى الشراء المصطلح؟ يقول المستعمل في القرآن الكريم الشراء وشريط بمعنى البيع لا بمعنى الشراء. قال ومنها لفظ شريط لوضعه أي هذا اللفظ له أي للبيع، كما يظهر من المحكي عن بعض أهل اللغة، بل قيل يترقى الشيخ وأنه هو المحكي فقط عن بعض أهل اللغة، بل قيل لم يستعمل في القرآن الكريم إلا في البيع، يعني هو الذي هو فعل البائع. وعن القاموس شراه يشريه بمعنى ملكه، يعني ملك الثمن، ملكه مو ملكه، شراه يشريه بمعنى ملك الشيء بواسطة البيع، وباعه كاشتراه فهما ضد. هنا اشتراه يريد أن يقول بأن المادة مبدأ الاشتقاق إذا صارت مزيد، حيث أن مبدأ الاشتقاق مشترك إذا زيد عليها شيء، هذه الزيادة لا تغير مبدأ الاشتقاق عما كان عليه. دليل لا، أنا نقول بأنه هنا شرى بمعنى البيع، باعه البائع. هنا نريد أن نقول أن الشراء بمعنى بيع، من قبيل البيع، كيف أنه بعته يعني فعل البائع، شراء أيضا ماذا؟ فعل البائع. كاشتراه فهما ضد. وعنه عن صاحب القاموس كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشتراه. إذن هو يرى أن شريته أيضا من الأضداد، لأنه كما أن المشتري يترك الثمن ليأخذ في قباله المثمن، كذلك البائع يترك المثمن ليأخذ في قباله شيئا وهو الثمن. فإذا شراء مو المراد اشترى الذي هو المزيد كما سيأتي، يعني يريد أن يقول صاحب القاموس أن هذه المادة شراء، حتى لو تحققت مزيدة الشراء لا يتغير عما هو عليه من الاشتراك بين الضدين. قال وعنه أيضا عن صاحب القاموس كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشتراه. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا يستشكل في شريته، ووجه الاستشكال واضح. يقول في البيع قلنا بأنه يستعمل في الضدين، ولكن كثرة الاستعمال في البيع في لفظة بعتو أدى به إلى ماذا؟ إلى أن يتعين في فعل البائع. ولكن في شريط لا يوجد عندنا مثل هذه الكثرة في الاستعمال، لا في كلمات الفقهاء ولا في النصوص. إذن من هنا لا يوجد عندنا قرينة تعين هذا اللفظ في فعل أحد الطرفين دون الآخر. قال: وربما يستشكل في هذا اللفظ بقلة استعمال هذا اللفظ عرسا في البيع، وعلى هذا الأساس فهو ماذا؟ فهو لكي يستعمل في البيع بناء على مبنى الشيخ يحتاج إلى قرينة، ولا قرينة في المقام. في لفظ بعت القرينة كانت موجودة وهي كثرة الاستعمال، ولكنها في المقام كثرة الاستعمال غير موجودة. قال: وكونه محتاجا إلى القرينة المعينة وعدم هذا مضافا إلى عدم نقل الإيجاب بهذا اللفظ في الأخبار وكلام القدماء، وهو لا يخلو هذا الاستشكال عن وجهين، لأنه نحن لو لم يكن عندنا كثرة الاستعمال هناك لا إشكال ولا شبهة، أيضا لم نكن نجوز أن يقع الإيجاب بلفظ بعتو. ومن الألفاظ لفظ ملكت بالتشديد، وهذا أيضا تقدم الإخوة يتذكرون أن البيع، قال العلامة أن البيع أو ابن العلامة في ذهني أن البيع في لغة العرب وماذا؟ ملكت غيري كما تقدم. قال: ومن تلك الألفاظ لفظ ملكت بالتشديد، والأكثر على وقوع البيع به، أي بهذا اللفظ، بل ظاهر نكت الإرشاد الاتفاق، مو فقط الأكثر بل الاتفاق على أن الإيجاب يقع بلفظ ملكت، حيث قال أنه لا يقع البيع بغير اللفظ المتفق عليه، ثم ذكر ماذا؟ اللفظ المتفق عليه ملكت، كبعت وملكت. والدليل على أنه يقع به ويدل عليه ما سبق في تعريف البيع عندما قلنا ماذا؟ أن البيع هو ماذا؟ تمليك شيء أو تمليك مال بعوضين، الذي قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن هذا التعريف أيضا مستفاد من تعريف المصباح المنير، وهو مبادلة مال بمال. ويدل عليه ما سبق في تعريف البيع من أن التمليك بالعوض هو تمليك شيء، تمليك مال بعوضين، من أن التمليك بالعوض، ولكن لا بد أن ينحل إلى هذا، إلى مبادلة مال بمال، لا تمليك في مقابل تمليك كما في الهبة المعوضة. قال: التمليك بالعوض لا بد أن ينحل إلى ماذا؟ إلى أن يكون المال في قبال المال، لا إلى أن يكون التمليك في قبال التمليك، لأن التمليك في قبال التمليك يرجع كان إلى الهبة المعوضة. قال في تعريف البيع: من أن التمليك بالعوض المنحل إلى مبادلة العين بالمال هو المرادف للبيع عرفا ولغتان، كما صرح به فخر الدين حيث قال: إن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.